بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وقد أجابه عندما سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه خمسة أركان هي أركان الإسلام، بينها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وبينها في حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته. وقد أخبر في حديث ابن عمر أن الإسلام بني عليها، وهذا يدل على أن التعبير بالبنيان على أهميتها وعلى عظيم شأنها. وأول هذه الأركان الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهاتان الشهادتان هما أول الأركان، وهما أساس الأركان وأساس بقية الأعمال، لأن كل عمل سواء كان صدقة أو صياما أو حجا أو غير ذلك لا بد أن يكون مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا بد أن يكون مستندا إلى هاتين الشهادتين. فإذا هما ركن في أنفسهما، وهما أساس لغيرهما، أساس لغيرهما، أساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به الله عز وجل. فأساسه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شهادة أن لا إله إلا الله معناها أنك تشهد أن الله عز وجل وحده هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، والذي العبادة تختص به فلا يصرف منها شيء لغيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله: تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله صار يطوف في القبائل وفي تجمعات الناس في الحج وغيره وفي الأسواق عكاظ وغيرها، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا هو أول شيء دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أول شيء دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له. فهي المدخل وهي المبتدأ وكذلك هي المنتهى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية. ومعنى لا إله إلا الله أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. فكلمة الإخلاص مشتملة على ركنين: نفي في أولها وإثبات في آخرها. نفي في أولها وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات في آخرها وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فقول الإنسان لا إله نفي، وقوله إلا الله إثبات. والمعنى أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وتثبتها لله وحده لا شريك له، فلا تكون العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل وغيرهما من باب أولى. فكما أنها لا تكون لرسول لنبي مقرب لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فإذا غير الملك والنبي من باب أولى ألا يكون له نصيب بالعبادة، بل العبادة هي لله وحده لا شريك له، فلا شركة لغيره في عبادته. وذلك أن الله عز وجل هو الذي خلق وأوجد ورزق، وهو الذي يتصرف الكون كيف يشاء، فهو الذي لا تكون العبادة إلا له، لا تكون العبادة إلا له وحده لا شريك له. قوله لا إله نفي، وخبر لا تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، يعني الألوهية الحقة منفية عن كل أحد إلا عن الله، فهي مختصة به سبحانه وتعالى. وإذا وجد يعني ألوهية لغير الله فهي باطلة. ولهذا الخبر في لا إله إلا الله يعني أنه يكون حق، يعني لا إله حق إلا الله، فلا يصح أن يقال لا إله موجود، لأن الآلهة من المخلوقين موجودة ولكنها باطلة، ولكن الصواب أن يقال لا إله حق، فالألوهية الحقة منتفية عن كل ما سوى الله. وأما وجود الآلهة فالآلهة توجد موجودة، الأصنام موجودة، والناس الذين يعبدون الأصنام يعبدون غير الله عز وجل، فلا يقال أن الأصنام غير موجودة، ولا يقال أن المعبودات التي يعبدها الكفار غير موجودة، بل هي موجودة، ولكن المعتبر ليس نفي الوجود وإنما هو نفي الأحقية، لا إله حق إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله أنك تخلص العبادة لله، تخلص العبادة لله، تخص العبادة بالله عز وجل، لا تجعل لغيره شريكا فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في الألوهية. لابد لكل إنسان يعرف أن توحيد الله يكون على ثلاث أقسام: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد ربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف في الكون كيف يشاء، هذه أفعال الله، الله واحد فيها، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، هذه أفعال الله، الله تعالى مختص بها لا يشاركه فيها غيره. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي أنه واحد بأفعاله، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الإيجاد، لا شريك له في الإحياء، لا شريك له في الإماتة، لا شريك له في التصرف الكون، كل ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد التي يفعلونها كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، يجب أن تكون خالصة لله، فلا يدعى إلا الله، قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يسكنون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأفعال العباد هي توحيد الألوهية، والمعنى أن الله يخص بها كما أنه وحده المتصرف في الكون فهو المستحق للعبادة، كما أنه الخالق وحده فهو المعبود وحده. وهذا التوحيد الأول وتوحيد الربوبية ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مقرون به، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يقولون أن السماوات خلقها غير الله أو أن الله شاركه أحد في خلق السماوات والأرض. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكرون هذا التوحيد، بل كانوا مقرين به، مقرين بهذا التوحيد، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن الذي أنكروه هو أن يخص بالعبادة، لأنهم يريدون أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى وجدوا عليها آباءهم وأجدادهم، يعني يريدون أن يتبعوا ملة الآباء والأجداد، والآباء والأجداد طريقتهم أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى ويعبدون مع الله غيره ولا يخصونه بالعبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكروا عليه كونه يدعو إلى إخلاص العبادة لله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أنكروا ذلك واستنكروه. وهذا هو الذي بعث الله الرسل من أجله للدعوة إليه وبيانه وإيضاحه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل، يدعون إلى عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو المعنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، يعني مساوية للا إله إلا الله. اعبد الله واجتنب الطاغوت يعني لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول أرسله الله يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى إخلاص العبادة لله، يدعو إلى أن تكون أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، لا يكون لغيره شركة فيها. إذا توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد بأفعال العباد. الأول ما أنكره الكفار أقروا به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والثاني أنكروه وجحدوه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله وحده، وأول نهي في القرآن النهي عن عبادة غير الله. أول آية في المصحف فيها أمر ونهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله اعبدوا الله هو بمعنى إلا الله، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا بمعنى لا إله لا إله. أول أمر جاء في القرآن الأمر بعباد الله، وأول نهي جاء في القرآن النهي عن الشرك وعن عبادة غير الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر الأسباب التي تجعل الإنسان يخص الله بالعبادة، لأنه هو الذي خلقه وخلق آباءه وأجداده وخلق الخلق كلهم، وهو الذي أنزل، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أنزل من السماء ماء أخرج فيه من الأرض الثمرات التي بها قوت الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يعني خصوه بالعبادة، لا تعبدوا معه غيره. ثم ذكر أفعاله وصفاته التي تقتضي أنه هو المستحق العبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أفعال الله، يعني أن من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية، لا لأن الكفار أنكروه، بل لإلزامهم بتوحيد الألوهية. يعني يقرر الشيء الذي يقروا به ليلزموا بالشيء الذي جحدوه، وأن من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه أفعال الله. جاء بعدها أإله مع الله، أإله مع الله، يعني الذي يختص بخلق السماوات والأرض والذي ينزل من السماء ماء فيجعل به حدائق ذات بهجة ما كان للناس أن ينبتوها ولا أن يحصل منهم ذلك بفعلهم، وإنما هو بفعل الله عز وجل. ثم قال أإله مع الله، يعني هذا هو وجه ذكر تقرير توحيد الربوبية لإلزامهم بالألوهية، لأن من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد وحده، فكما أنه الذي فعل ذلك وحده هو الذي يجب أن يعبد وحده. ثم قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون يسوون غير الله بالله، يجعلون غير الله مساويا لله فيجعلون له نصيبا في العبادة. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا فيأتي بتوحيد الربوبية لتقريره وبيان أنهم مقرون به وأنه يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية الذي أنكروه، لأن الذي خلق وحده ورزق وحده وأحيا وحده وأمات وحده هو الذي يجب أن يعبد وحده. ثم إن المعبودات مع الله هي خلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ العبادة من المخلوق للخالق، ولا تكون من المخلوق للمخلوق. عبادة غير الله هي عبادة للمخلوقين، لأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق. الله تعالى وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق، فمن عبد مع الله غيره يكون مخلوق عبد مخلوقا. وكيف يعقل، كيف يليق في العقول أن يعبد مخلوق مخلوقا؟ بل العبادة من المخلوق إلى الخالق، الخالق هو الذي يستحق العبادة، الخالق هو المستحق العبادة. أما المخلوق فقد كان مثلك عدما فأوجده الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يليق أن يعبد المخلوق المخلوق؟ كيف يليق أن يأتي مسلم إلى قبر ويقول يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان أعطني كذا، يا فلان حقق لي كذا؟ هذا سؤال غير الله، وهذه عبادة لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك بالله. فلا يجوز لمسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله أن يجعل لغير الله نصيبا من العبادة، بل العبادة حق الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو المعبود وحده، وهو الذي يدعى وحده ويستغاث به وحده، فلا يدعى الملائكة ولا يطلب ينادى الملائكة يطلب منهم، ولا كذلك يدعى الأنبياء يعني في قبورهم، وكذلك الصالحون لا يدعون. أما من كان موجودا معك وطلبت منه أن يساعدك في أمر يقدر عليه فهذا لا بأس به، تأتي إلى إنسان موجود معك فتقول له يعني أقرضني أو ساعدني احمل معي كذا أو أعني على كذا وهو شيء يقدر عليه لا بأس. أما أن تأتي إلى ميت، تأتي إلى صاحب قبر تقول يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان كذا، هذا صرف حق الله إلى غير الله. فالعبادة لا تكون إلا لله ولا تكون لأحد من خلق الله، بل العبادة حق الخالق، والمخلوق ليس من شأنه إلا أن يخص الله بالعبادة، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن الله عز وجل له أسماء وصفات، وهذه لا تعرف إلا بالوحي لأنها من أمور الغيب، ولا يضاف إلى الله شيء إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فإنه يضاف إلى الله، وما سوى ذلك فإنه يسكت عنه، والله تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، ولكن لا يثبت له اسم ولا صفة إلا إذا كانت جاء الدليل عليها، إذا جاء دليل يدل على ذلك، لأن هذه أمور غيبية ولا تعرف إلا عن طريق الوحي، والوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله من أسماء والصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه بالمخلوقات ودون نفي للصفات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية تبين المنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه يثبت لله ما أثبت لنفسه وينفى ما نفاه عن نفسه. وفي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، يعني أن له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء. فقوله وهو سميع بصير إثبات، وقول ليس كمثله شيء نفي، يعني أنك تثبت ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق بكماله، فلا يكون مع الإثبات تشبيه، لا يكون مع الإثبات تشبيه. فأولا لابد من الإثبات فلا تعطل الصفات والأسماء، ومع الإثبات لا يكون تشبيه، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فله سمع كالأسماء لا كالأسماء وبصر لا كالأبصار. هذه الآية فيها إثبات ونفي، نفي إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، ونفي مشابهة المخلوقات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي على الإنسان أن يعلمها وأن يعرفها: توحيد الله بأفعاله اللي هو الربوبية، توحيد الله بأفعال العباد التي هو توحيد الوهية، توحيد الله بأسمائه وصفاته وهو أن يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على وجه يليق بكمال الله عز وجل وجلاله سبحانه وتعالى. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وأن العبادة تكون لله وحده، وأنه لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. أما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعني أن يطاع في كل ما يأمر به، وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها، وأن تكون عبادة الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على البدع والمحدثات والخرافات، وإنما مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على الوحي الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عليه التعويل. وإذا عبد الله بأمور لم تأتي عن الله فهي عبادة مبنية على البدع، والبدع هي من الضلالات، وكل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله المتابعة، كما أن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة، أي أنه يتبع فيما جاء به عن الله، فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات، وإنما يعبد بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة، لأن الخير كل الخير في ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعلى هذا فهذا الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، مقتضاها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مقتضاها المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد بالبدع والمحدثات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهاتان الشهادتان تعني الشهادة الأولى أنه لا بد من إخلاص العمل لله، والشهادة الثانية أن محمد رسول الله تعني أنه لا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ووفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان غير خالص لله وأشرك مع الله غيره رد، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدع فإنه يكون مردودا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ورد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فورد. ولفظ من عمل عملا أعم وأشمل من قوله من أحدث، لأن من أحدث يدخل تحته من أحدث البدعة وأوجدها وسبق إليها، لكن من عمل عملا سواء كان محدثا للبدعة أو متابعا لمن أحدث البدعة يدخل تحت قوله من عمل عملا من أحدث البدعة ومن تابعه عليها. أما كلمة من أحدث في أمرنا فإنها يدخل تحتها من أحدث البدعة. فإذا هما لفظان، أحدهما رواه البخاري ومسلم، وهو يبين أن من أحدث البدعة عمله مردود، والثاني أعم منه وهو الذي رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، لأنه يشمل من أحدث البدعة ومن لم يحدثها لكنه تابع من أحدثها وقلد من أحدثها. فإذا وجد الإخلاص وفقدت المتابعة رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فرد. وهذا يدلنا على أن الله لا يعبد إلا بالشرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والاستحسان وما تميل إليه النفوس، وإنما يعبد طبقا لما جاء في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من الأدلة التي تبين أن العمل إذا كان مبيا على بدعة أنه لا ينفع صاحبه وأنه يرد عليه وأنه لا يفيده، مما يدل على ذلك من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن واحدا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قصده طيب، يريد أن يطبخ اللحم لهذه الأضحية، وإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد وإذا اللحم جاهز مطبوخ فتكون ذبيحة أول ما يؤكل، هذا قصد طيب. لكن لما كان هذا العمل غير مطابق للسنة لم يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه ذبحها قبل صلاة العيد قال له شاتك شات لحم، شات لحم هي أضحية، يعني ما وقعت في وقتها، لأن عمله غير مطابق للسنة. السنة أن الذبح يكون بعد صلاة العيد، الذبح بعد صلاة العيد لا يكون قبلها، فالأضحية قبل صلاة العيد مثل الأضحية في يوم 9 أو يوم 8 أو في أي يوم من أيام السنة. قال شات لحم، أنا سيذبحونها يعني غنما يأكلونها، لكن الأضحية في وقت معين يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذه وقت الأضاحي. فلما كان هذا الرجل ضحى قبل الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني من أضحية. هذا العمل هذا الرجل قصد طيب، هذا يدلنا على أن حسن القصد لا يكفي، بل لابد أن يكون على وفق السنة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر له قصده وأن قصد طيب، بل اعتبر أن عمله غير مطابق للسنة فاعتبره شاة لحم ولم تكن شاة أضحية، شاة لحم وليست أضحية، لأن الأضحية لها وقت وهذه حصلت في غير وقتها. قال بعض أهل العلم في سرد هذا الحديث وفي هذا دليل على أن حسن قصد الفاعل لا يكفي، بل لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع كون الإنسان قصده حسنا أن يكون فعله مطابقا للسنة. هذا دليل يدل على أن العمل ولو كان قصد صاحبه حسنا إذا وقع مخالفا للسنة أنه لا يعتبر ولا يعتد به. مما يدل على ذلك أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد وأنهم يسبحون بالحصى، فوقف عليهم حلقة في المسجد وكل واحد معه مجموعة من الحصى وفيهم رجل، يقول الرجل فيهم سبحوا 100، فيشتغلون سبحان الله سبحان الله ويعدون بالحصى حتى يغلقوا 100 حصاة، ثم يقول هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعدون 100 مرة، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، يعدون. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود فقال ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا، ما هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني معناه أنه لا بد أن يكون العمل موافق للسنة، ما يكون يعني مبني. ثم قال قالوا لهم إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، واحدة من الدين، إما أنكم أحسن من الصحابة، الصحابة ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، هذه لابد منها، هي اللي حصلت، لأن الأولى لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، لأنه قال إما أن تكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة، مفتتحي باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا بابا ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد خير يمسبه، يعني فبين رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه شر وقاهم الله منه وابتلي به من بعدهم. فابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبين يعني فساد ما هم عليه وأنه عمل ليس له أساس في الدين وأنه أمر محدث، وأنهم بعملهم هذا إما أنهم أحسن من الصحابة أو مفتتحوا باب ضلالة، وكونهم أحسن من الصحابة هذا لا يمكن أن يكون، ما بقي أن يكونوا مفتتحوا باب ضلالة. فأنكر عليهم هذا الصنيع وأنكر عليهم هذا الفعل، فدل على أن العمل الخالص لله لا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يبين ذلك أيضا أن مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة جاءه رجل يقرأ وقال يا قال له من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات. قال له من أين أحرم يا أبا عبد الله؟ كنية أبو عبد الله، مالك كنية أبو عبد الله، والشافعي كنية أبو عبد الله، وأحمد كنية أبو عبد الله، كل هؤلاء الثلاثة من الأئمة الأربعة كنيتهم أبو عبد الله، والرابع أبو حنيفة كنية أبو حنيفة. يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات. قال يريد أن أحرم المدينة. قال لا تفعل فإني أخفي عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، يعني من الميقات اللي هو ذي الحليفة بينه وبين المدينة أميال قليلة، أي فتنة في أميال أزيدها؟ قال الفتنة في أنك تفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني قصر فيه وأنت أتيت به. لو كان الحرام من المدينة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بين الإحرام من الميقات، فأنت إذا أحرمت من المدينة معنى ذلك أنك أتيت بشيء خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك غير سائر. هذا كله يبين لنا أن المسلم عليه أن تكون عبادته لله مبنية على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله فيرد عمله عليه، ولا يكون عمله الذي يتقرب إلى الله مبنيا على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان فيكون عمله مردودا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا عرفنا الركن الأول من أركان الإسلام وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا يكفي أن يشهد أحد أن لا إله إلا الله بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ولا يشهد أن محمد رسول الله، بل من حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الشهادتين: الشهادة لله بالألوهية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا بد من هذا، وهما متلازمتان. فكل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يشهد أن محمد رسول الله فليس أمامه إلا النار، وهو كافر من الكفار، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. واليهود والنصارى الذين يقولون أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول للعرب خاصة هم كفار بموسى وعيسى، لأن من كذب برسول واحد كذب بجميع الرسل، وعيسى بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الصف، وموسى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يكون الإنسان سالما من النار وسالما من يكون من أهل النار إلا إذا دخل في الدين الإسلامي العنيف الذي بعث الله به رسوله محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة وهم الإنس والجن من حين بعث إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون إلى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل إنسي وجني مدعو إلى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومن لم يدخل في هذا الدين فإنه كافر ليس أمامه إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لأن الأمة هم الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى ويدخل فيها كل الإنس والجن. كل الإنس والجن داخلون تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. والدعوة موجهة للجميع، ليست موجهة لأحد دون أحد. وأمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف. هذه أمة إجابة لأنهم أجابوا الدعوة ودخلوا في الدين. فهناك أمتان، أمة دعوة يدخل تحتها الإنس والجن كلهم من أولهم إلى آخرهم من حين بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأمة إجابة وهم الذين شهدوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله واستجابوا لهذه الدعوة. وقد جمع الله عز وجل بين هاتين الدعوتين أو بين هاتين الأمتين بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول. ما هو المفعول؟ والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما في أحد يدعى إلى دار السلام وحد لا يدعى، الكل مدعو إلى دار السلام. حذف المفعول لإفادة العموم، والله يدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى دار السلام. لكن الهداية والدخول في الإسلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن شاء الله هداية دخل في هذا الدين، ومن لم يشأ الله هداية بقي على كفرهم. والله يدعو إلى دار السلام هذه أمة الدعوة، ويهدي من يشاء أمة الإجابة. هذه أمة الدعوة وهذه أمة الإجابة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابنا. فلا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أنهم أتباع عيسى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ولهذا قال الله عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن رسولهم أول رسول كذب، لأن الناس قبل نوح كانوا على الفطرة وعلى التوحيد، والشرك إنما حصل في قوم نوح. ومع ذلك لما كذبوه قال الله عنهم: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا الرسل، وهم إنما كذبوا رسولا واحدا لأنه ليس قبله رسول مكذب، فهو أول رسول كذب. يعني وقع الشرك في قومه ودعاهم إلى التوحيد وكذبوه. قبل ذلك كان الناس على الفطرة، ومع ذلك قال: كذبوا الرسل، وقال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا، لأن من كذب رسولا واحدا كذب بجميع الرسل، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. فهذا يعني يبين لنا أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه لا يسع أحد أن يخرج عن هذه الشريعة. ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفر به فإنه كافر بجميع الرسل، وليس أمامه إلا النار. ولا ينفعه أن يقول إنه تابع للنبي الفلاني أو النبي الفلاني، لأنه بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به ولا بد من الدخول في دينه، وإلا فليس أمام من كفر به إلا النار، ليس أمام من كفر به إلا النار. هذا كله يبين لنا أن التوحيد هو الأساس، وأنه لا بد من إخلاص العبادة لله، ولا بد من إخلاص من تجديد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، من أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أخذ بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، ووجد أنها فيها توحيد الله بأفعاله اللي هو الربوبية، توحيده بأفعال العباد اللي هو الألوهية، توحيد الله بأسمائه وصفاته الذي هو توحيد الأسماء والصفات. فالتنصيص على أول من عرف أنه قسم لا نعرف أحدا بعينه، لكن موجودا في كلام العلماء أن الله تعالى يوحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ولكن ذلك مأخوذا كما قلت مأخوذا بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. فمثلا الحمد لله سورة الفاتحة، نأتي إلى أول سورة في القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. هذه الجملة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إضافة الحمد إلى الله وإسناد الحمد إلى الله من العبد، هذا توحيد عبادة، لأن العبد يحمد الله ويضيف الحمد إلى الله فهو فعل العبد بحيث يعني يحمد الله عز وجل، توحيد الألوهية. رب العالمين، الرب من أسماء الله الرب، واسمه الرب جاء مفردا في قوله سلام قولا من رب رحيم في سورة ياسين، سلام قولا من رب رحيم، فمن أسماء الله الرب، وهنا قال رب العالمين. ثم في توحيد الربوبية، لأن الرب رب العالمين هو خالقهم وهو موجدهم وهو الذي غداهم بالنعم، والله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، فالله تعالى هو الرب وكل من سواه مربوب، والله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فإذا هو رب العالمين، والعالمون هو كل من سوى الله، العالمون هم كل من سوى الله، لأنه ليس هناك إلا الخالق والمخلوق، الخالق هو الله وحده والمخلوق كل من سوى الله عز وجل، فهم العالمون وهم المخلوقون. فإذا في توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، وكل منهما يدل على صفة الرحمة، والرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة، لأنه جاء وكان بالمؤمنين رحيما، وجاء يعني كون الله عز وجل من أسمائه الرحمن التي هي رحمة تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، تكون للإنسان والحيوان، تكون لكل شيء. فاسم الرحمن يدل على رحمة عامة شاملة لجميع المخلوقات، شاملة لجميع المخلوقات، ولهذا هذا الاسم الذي هو الرحمن لا يسمى به غيره ولا يطلق على غير الله الرحمن، بخلاف الرحيم فإنه يطلق على غير الله، لكن لا يطلق على الله على غير الله أنه رحمن. الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، وقد وصف نفسه بأنه رحيم. فيعني أما الرحمن فلم يأتي إضافته إلى غير الله، ولهذا لا يقال لغير الله رحمن، وإنما الرحمن خاص بالله، هناك أسماء خاصة بالله لا تطلق على غيره مثل الرحمن والصمد والخالق والبارئ، فإن هذه مختصة بالله عز وجل، لكن الرحيم جاء، والعزيز جاء إطلاقه على الله، والكريم جاء إطلاقه على غير الله، لكن ما جاء إطلاق الرحمن على غير الله. ولهذا لما أطلق على مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، أطلق عليه رحمن اليمامة يعني ظفر بلقب الكذاب، فصار ملازما لاسمه. عندما يقال مسيلمة يضاف إليه الكذاب، مسيلمة الكذاب. فرحمن لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، الله عز وجل مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء. فلماذا خص يوم الدين بأن الله مالكه مع أنه مالك كل شيء، والله خالق كل شيء، ولله ملك السماوات والأرض، كل شيء هو ملك الله عز وجل، وكل شيء لا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. لكن نص على يوم الدين لأن ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمين، ليس هناك إلا الخضوع، بخلاف الدنيا فإنه حصل فيها تكبر، حصل متكبرين، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري. لكن في الدنيا في الآخرة ما فيه إلا الاستسلام والانقياد، ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فنص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فيه من لم يخضع، فيه من علا وتكبر وتجبر. فنص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم في المحكر يموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم ويعتذر، ويأتون إلى نوح يعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له، فيتقدم ويشفع ويشفعه الله، ويأتي لفصل القضاء بين الناس بين الخليقة، فيكون هذه الشفاعة استفاد منها كل الخليقة. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك اليوم هو الذي ظهر سؤدده على الجميع لأنهم استفادوا جميعا من شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس التي هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. يعني الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وسمي المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. مالك يوم الدين، هذا في توحيد الربوبية، أو أن الله مالك كل شيء وأنه رب كل شيء. وأيضا يعني جاء في على قراءة ملك، يعني ذكر من أسماء الله الملك، جاء مفردا الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء طلب من الله عز وجل توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين الصراط المستقيم أنه طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنه المجانب لطريق المغضوب عليهم والضالين. إذن سورة الفاتحة عرف اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة في عدة مواضع، في عدة مواضع، وكذلك سورة القرآن كلها يعني مشتملة على هذا التقسيم الذي عرف بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ما رأيكم في هذه المقولة: كل من أشرك في الألوهية فلا بد أن يكون قد أشرك في الربوبية؟ ليس بصحيح، لأن الذين أشركوا بالألوهية يعني مقرون بالربوبية، الكفار بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية ما أنكروها، مقرون بها ما أنكروها، وإنما أنكروا الألوهية. لكن من كفر بالربوبية ليس أمامه إلا النار، ومن كفر بالألوهية ليس أمامه إلا النار. لكن أن من كفر بالألوهية لا بد أن يكون كافر بالربوبية، القرآن بيّن أن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا كافرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولما يعني في الآلهة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إذا مات رجل من العوام وهو يعتقد في الأولياء النفع والضر، فهل هو مخلد في النار؟ إذا كان يعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويستغيث بهم ويدعوهم ويرجوهم، فهذا هو الشرك بالله عز وجل، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. فإذا كان يعني قامت عليه الحجة فإنه ليس أمامه إلا النار، وإن كان لم تقم عليه الحجة فإن أمره إلى الله عز وجل، يمتحن يوم القيامة، فإن وفقه الله عز وجل أجاب بالجواب الحسن ودخل الجنة، وإن كان بخلاف ذلك أجاب بخلاف ذلك ودخل النار. يقول: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ التفسير الصحيح لمعنى لهذه الآية أن الله خلقهم ليأمرهم وينهاهم، ليأمرهم بالعبادة وينهاهم عن عبادة غير الله، لأن الله لو خلقهم وقدر أنهم يعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، لو شاء الله أن يعبد ما تخلف عن عبادة أحد، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. الشيء الذي قدره الله وقضاه أنه لابد من مهتدين وضالين، ولو شاء الله عز وجل أن يهدي الناس وأن يجعلهم مهتدين من أولهم إلى آخرهم لفعل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو كان الله خلقهم ليعبدوه ما تخلف عن عبادة أحد، لكن معناها أنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم، ليأمرهم وينهاهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح بالمسبحة ولا بحصى ولا بشيء، وهو القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يسبح بأصابعه، فالإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم استعمال المسبحة أحيانا يكون الإنسان بيده المسبحة وهو يحركها ساهيا لاهيا والناس يظنون أنه يسبح، وما شاء الله يسبح وهو ما يسبح، يدخل تحت قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول: اتخذ مسبحة فيها سبع خرزات لعد أشواط طواف أو السعي، ما يستطيع يعدها بدون مسبحة؟ يمكن أيضا يغلط في المسبحة، يروح تروح يعني خرزة يعني مع خرزة ويصير يعني ينقص ستة، يمكن يغلط حتى في المسبحة، لكن الإنسان يعني يعد بنفسه أو بأصابعه، ويعني حتى لو مع أصابع الناس، وهذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، لا سيما مع شدة الزحام الناس يعني يضبطون الأعداد يعني. فالإنسان إذا غلب على ظنه أو إذا حصل شك فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل هي ستة ولا سبعة يعتبرها ستة، لأن اليقين هو المتحقق وما وراه مشكوك فيه. يقول: هل كل ذنب أو معصية لله يكون في ذاته بدعة، فيقال أن كل من يعصي الله بذنب فهو على بدعة؟ لا، ما يقال أن الذنوب هي بدعة، البدع هي محدثات في الدين، أمور محدثة في الدين ليس لها أساس في الدين. وأما الذنب معصية، الزنا الله نهى عن الزنا، فالذي يزنى يقال له بدعة، ليس هذا من البدع، هذا من الذنوب، هذا من الكبائر. لكن البدع كونه يأتي بشيء ليس له أساس في الدين، يأتي بشيء ليس له، مثل المثال الذي ذكرته الذي عن عبد الله المسعود الذي يعدون بالحصى، هذا بدعة، لأن قال إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. ثم إن البدعة أخطر من الذنب وأشد من الذنب، لأن الذنب صاحبه يعرف أنه مذنب ويكون على خوف وعلى خجل، لكن المبتدع يظن أنه على حق، أفمن زويل وسوء عمله فرعه حسنا، فتجد يموت على بدعته لأنه يرى أنه على حق مع أنه على باطل، بخلاف صاحب الذنب يعرف أنه مذنب وهذا ما يدري أنه مبتدع له، هذا يبنى على حق مع أنه على ضلال. فالخطر البدعة أخطر من خطر الذنب، لأن الذنب يتوب صاحبه لأنه يعرف نفسه مذنب، أما المبتدع ما يعرف أنه مبتدع، يقول أنه هو الذي على الحق وغيره على باطل. يقول كذلك: وكذلك إذا اجتهد بعض أهل العلم والدعوة إلى الله من أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في أمر رآه البعض أنه على غير نهج السلف، هل يكون فاعلا للبدعة؟ المسائل الاجتهادية التي يكون للرأي فيها مجال، كلام العلماء فيها معروف، وهو أن من كان من أهل الاجتهاد فهو دائر بين الأجر والأجرين، إن كان مصيبا حصل أجرين، وإن كان مخطئا حصل أجرا واحدا على اجتهاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما المسائل التي ليس للرأي فيها مجال فليس لأحد أن يجتهد فيها، وإنما هذا يتبع فيها النصوص، والإنسان في هذه المسائل يحرص على أن يكون تابعا بالخير ولا أن يكون رأسا في الشر، لا يكون رأسا في الشر بل يكون تابعا في الخير. في المسائل التي لا اجتهاد فيها لا يتقدم فيها أو يسبق غيره إليها ويأتي بشيء يعني يخالف غيره، فالأمر كما قال بعض السلف: لأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ما حكم من يذهب للأولياء ويصلي عند الأضرحة ولكنه يعبد الله من خلال هذا الولي؟ إذا دعا الله عند قبر الولي أو فإن هذا ليس شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك، والشرك هو أن يدعو الولي ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان أغثني. ولكن كل إنسان يعبد الله عند قبر يعني هذا لا يسوق، لا يجوز، لأن هذا وسيلة، هناك وسائل وهناك غايات. فالوسائل مثل كل إنسان يدعو الله عند الولي ولا يدعو الولي فهذا بدعة، وقد يجره ذلك إلى دعاء الولي. وأما دعاء الولي والاستغاثة به وطلبه يعني أشياء، فإن هذا هو الشرك. هل تحديد أوقات الصلاة لترتيب الذكر يعتبر من البدعة؟ مثلا رجل يريد أن يستغفر الله في اليوم 500 مرة فيستغفر الله بعد كل صلاة 100 مرة ليكون الجميع 500، هل هذا جائز؟ ليس للإنسان أن يوجد شيئا يلتزمه يعني بحيث يقول أن هذه بعد كذا وهذه بعد كذا، يعني الذي ورد في النصوص كونه يقول في اليوم كذا وكونه يقول يعني في الصباح كذا ويقول في المساء كذا، لكن كونه يأتي بشيء يلتزمه يعني بعد الصلاة يأتي بكذا والصلاة يأتي بكذا، لا شك أن هذا ليس له أساس. الإنسان يذكر الله دائما وأبدا بدون تحديد، لكن كونه يعني يقول بعد الصلاة آتي بهذا المقدار والصلاة الثانية أتي بهذا المقدار والصلاة الثانية أتي بهذا المقدار, يعني هذا عمل غير صحيح. والصحيح أن الإنسان يذكر الله بدون تقييد وبدون أن يحدد أشياء لها أوقات محددة ولم يكن لها أساس يعول عليه. نعم الذي ورد له أساس كون يقول في الصباح يعني في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل 100 مرة وسبحان الله وبحمده يعني 100 مرة يعني مثل ما ورد, هذا لا بأس به لأن هذا له أساس. أما كل إنسان يأتي بأشياء يلتزمها ويقول أنا أفعلها وهي ليس له أساس فهذا لا شك أنه من الإحداث في الدين. نعم. قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله, يقول إني أجد في نفسي محبة زائدة لبعض الرسل مثل نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام, فهل هذا من التفرقة بينهم؟ لا ليس من التفرقة بينهم, هم أصلا متفاوتون بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, يعني فالتفضيل يعني حاصل, وكل يحب على قدر يعني منزلته. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب أعظم من غيره, وإبراهيم كذلك لأنه خليل الرحمن, وموسى أولي العزم من الرسل الخمسة يعني هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح, هؤلاء هم العزم من الرسل. فمن كان له فضيلة وله ميزة ويعني حصل محبة له لميزته ولفضيلته هذا ليس من التفريق. تفريق يعني كونه يعني يؤمن ببعض ويكفر ببعض, كونه يعني يمدح بعض ويذم بعض, بل يمدحون جميعا ويثنون عليهم جميعا ولكن ويحبون جميعا ولكنهم متفاوتون, متفاوتون على قدر ما أعطاهم الله من الفضل. فمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة غيره. امرأة طافت طواف الإفاضة وعند الشوط الخامس انتقض وضوءها بسبب الزحام الشديد, توضأت من ماء زمزم في السطح ولكنها لم تمسح على رأسها, مسحت على ظهر الخمار وأكملت الطواف, هل عليها شيء؟ الذي يبدو ويظهر أنه إذا انتقض الوضوء فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله, ويعيد الطواف من أوله مثل الصلاة, الإنسان إذا أحدث في أثنائها توضأ وعادها من جديد من أولها. يقول وجدت مبلغا من المال وأنا متأكد بأنه لأحد حجاج من بلدي, والسؤال هل يجوز لي أن أخذه معي للبلد وأعرفه هناك في الجريدة؟ لا ليس لك ذلك, بل تعطيه الجهة المسؤولة في الحرم وهي تبقيه عندها, وإذا جاء يسأل تعطيه إياه. ثم إذا كيف تعرف في بلدك إذا كان بلدك مدن كثيرة جدا, ثم أيضا قد يكون تعرف أنه من بلدك أنه عملة بلدك, قد يكون أحد من غير أهل بلدك عنده عملة بلدك, وإنما الحل أنك تعطيه للمسؤولين عن الجهات عن الأشياء المفقودة في الحرم وهم الذين يحفظونها وهي المظنة لأن يأتي الناس يسألونها. نعم. يقول أثابكم الله طفنا طواف الوداع ثم اتجهنا إلى العزيزية لأخذ أمتعتنا ثم عدنا إلى مكة, فلبثنا فيها حوالي ساعة من أجل شراء بعض الأغراض الشخصية وبعدها غادرنا, هل علينا شيء؟ يعني كون الإنسان يعني يبقى ساعة أو أكثر من ساعة يعني في الاستعداد للسفر لا بأس به, وكون الإنسان يعني يشتري حاجات يعني في طريقه يعني سواء كانت للطعام أو لغير الطعام, أما كونه يتزوق ويعني يبيع ويشتري بعد طواف الوداع هذا ليس طواف, ليس آخر عهده البيع, آخر عهده البيع والشراء في السوق. أما إنسان اشترى حاجات يعني هو بحاجة إليها طعاما أو غيره مما يحتاج إليه فهذا لا بأس به. يقول أنا غير مقيم في هذه البلاد لكن أدركني الحج وأديته بغير تصريح وهذا ما أدى بي إلى التعجل في يومين، فهل حجي صحيح وهل علي شيء؟ أنا ما أدري ما التعجل في يومين، لأن الناس يخطئون في التعجل. التعجل في يومين يعني ينفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر فيرمي الجمار ويخرج قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل. بعض الناس يفهمون التعجل يعتبرون يوم العيد يعني أحد اليومين ويتعجلون في الحادي عشر، وهذا غير صحيح. فإذا كان التعجل أنه رمى الجمار بعد الزوال اليوم الثاني عشر وخرج من منى قبل غروب الشمس، فهذا هو التعجل الصحيح، فهذا هو التعجل الصحيح. ما حكم من طاف طواف الإفاضة بنية الوداع ثم سعى مع زوجته لأنها كانت حائض وكان آخر عهدهما بالبيت السعي؟ لا بأس، لأن السعي تابع للطواف وكله ذكر لله عز وجل. حتى لو كان الإنسان يعني إنسان رجل أو غير رجل يعني عنده طواف الإفاضة وعنده السعي بين الصفا والمروة وأخره وطاف وسعى ثم خرج، أخر عهده البيت، لأن السعي تابع للطواف، تابع للطواف وكله ذكر الله عز وجل، فلا يؤثر كون أتى بالسعي بعد الطواف ونوى بالطواف الإفاضة والمغادرة بعده فأغنى عن الوداع. ما حكم لبس الكمامة على الأنف والفم بالنسبة للمصلي وللمحرم؟ ليس للإنسان لا للمصلي ولا للمحرم أن يستعمل ذلك، فلا يغطي وجهه لا في الصلاة ولا يغطي وجهه في الإحرام بكمامة ولا غيرها. رجل جاء إلى الحج قاصدا المدينة، وعندما وصلوا إلى جدة أجبرتهم الحملة بالإحرام من جدة ولم يتركوهم للخروج إلى أي ميقات، فهل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، إذا كانوا جاءوا من أجل المدينة وما تجاوزوا الميقات ليذهبوا المدينة، ومن تجاوز الميقات بالطائرة متجها إلى جدة وكان بنيته أنه يأتي من جدة إلى المدينة ليحرم منها ولكنه لما وصل مطار جدة منع من الذهاب إلى المدينة، فله أن يحرم من جدة لأن هذا هو الذي استطاعه وليس عليه شيء. وأما لو جاء محرما بالطائرة ولما وصل إلى جدة قالوا أن الذهاب لا يكون إلى مكة وإنما يكون المدينة أولا، فعليه أن يبقى على إحرامه، يذهب إلى المدينة وعليه إحرامه ولا يخلعه بحجة أنه سيذهب المدينة لأنه دخل في الإحرام، فيجب عليه الاستمرار فيه حتى ينتهي من النسك. يقول جئت للحج أنا وزوجتي ومعنا أخت زوجتي، فهل يجوز لها أن تسافر معنا؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس محرما للمرأة، لأن المحرمية تكون لمن تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد بحيث أنه لا يحل له أن يتزوجها أبدا مطلقة. أما أخت زوجته فلو ماتت الزوجة فإنه يتزوج أخته، ولو طلق أم زوجته وخرجت من عدة يتزوج أختها، فهو تحريم مؤقت وليس دائما، والمحرمية إنما تكون للتحريم المؤبد المستمر. فالحاصل أن المرأة ليس لها أن تسافر مع أختها ومع زوجها لزوج الأخت لأنه ليس محرما لهذه المرأة، فسفرها بدون محرم، سفرها بدون محرم، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول طفت طواف الإفاضة على سطح الحرم ومعي عربية، ومن شدة الازدحام الشرطة قالت لأصحاب العربية طوفوا على اليمين، ففي كل شوط من الطواف 6 أمتار نطوف في المسعى، هل طوافنا صحيح أو ما نعيده؟ ما في بأس أبدا، لأن المسعى متصل بالمطاف، فإذا كنتم خرجتم على المسعى ويعني مشيتم فيه يعني بعض الشوط ما في بس أبدا، يعني طوافا في البيت كله داخل المسجد. السؤال الثاني يقول: ما حكم مصافحة الأجنبية؟ لا يجوز للمرأة للإنسان أن يصافح أجنبية، وإنما يصافح من كانت من محارمة، أما من لم تكن محارمة فلا يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء، وكان إذا جاءت المرأة تبايعه وقالت تبايعك على أن لا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا إلى آخره، يقول عليه الصلاة والسلام: قد بايعناك كلاما لا مصافحة. بخلاف الرجال فإنه يضع يده في أيديهم، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية أبدا، ولا يجوز له أن يمس جسدها إلا إذا كان يعني شيء ضرورة لعلاج أو إنقاذ وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. أما كونه يفعل ذلك من غير ضرورة ومن غير اضطرار فليس له ذلك. هل يجوز للمكي أن يحج متمتعا؟ في ذلك خلاف، ويجوز لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأنه إذا أحرم بعمرة من خارج الحرم ثم أحرم بالحج يقال له متمتع، ولكن ليس عليه هدي، لأن الله عز وجل يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن الهدي يكون لمن كان حجه من الآفاقيين، أما المكيين فإنه لا هدي عليهم. شخص حج قبل 5 سنوات وذبح الهدي قبل يوم النحر ورمى الجمرات قبل الزوال، فماذا عليه الآن؟ الهدي الذي ذبح قبل يوم النحر ذبح في غير محله، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، الحديث الذي أشرت إليه، فلا يعتبر قد أهدى ما دام أنه ذبح قبل، لكنه إذا كان قادرا يمكنه أن يقضي ذلك ويتدارك، هذا الشيء الذي واجب في ذمته. وإن كان غير مستطيع يصوم 10 أيام، وإن كان غير مستطيع يصوم 10 أيام. إيش السؤال؟ رمى قبل الزوال. أما رميه قبل الزوال يعني إذا كان يوم العيد فإنه لا بأس به، لأن الرمي قبل الزوال وبعد الزوال وفي الليل الذي بعده، وكذلك قبل الفجر بحق الضعفة الذين ينصرفون من مزدلفة آخر الليل، لهم أن يرموا آخر الليل. وأما أيام التشريق فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منها 3 أيام: 11، 12، و13، لأنه تأخر وما تعجل، ومع ذلك كان ينتظر الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. وفي اليوم 13 الذي تأخر فيه انطلق عليه الصلاة والسلام من منزله متجها إلى الجمرات فرماها، ثم واصل السير حتى وصل الأبطح ونزل به وصلى الظهر. فهو في الأيام 3 كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. وقد جاء في الحديث عن أحد الصحابة أنه قال: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. ودل هذا على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وعلى من رمى قبل الزوال فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: سألني أحد الحجاج فقال: أنا حججت والحمد لله، والآن ما زلت في مكة، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وأخرج إلى التنعيم؟ العمر المشروعة التي جاءت بها السنة هي التي يدخل الإنسان إلى مكة يقول: لبيك اللهم لبيك، سواء من بلادها أو من غير بلادها. أما من يأتي من الآفاقيين ثم يجلس يعني في الحرم ثم يتردد بين الكعبة والتنعيم ويقول: أتيت بعمر لفلان عمره ولفلان عمره ولفلان عمره، هذا لا نعلم له شيء يدل عليه. الذهاب للتنعيم للآفاقيين حصل لعائشة رضي الله عنها، وذلك بظرف خاص حصل لها، ومع ذلك لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن طوافها وسعيها يكفي لحجها وعمرتها، وأنها قد أتت بحج وعمره إلا أنهما مقترنان، وهي تريد عمرة مستقلة وحج مستقل مثل الذي حصل لأمهات المؤمنين التي كن متمتعات ولم يحصل لهن حيض، فأتينا بطواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، فهي رأت أنه ما حصل لها لطواف وسعي فأرادت أن تكون مثل أمهات المؤمنين عندها طوافان وسعيان. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وألحت فأذن لها وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يحرم, ذهب مرافقا لها إلى التنعيم ولم يحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح ولم يقل لأصحابه إننا جالس نحن جالسون في انتظار عائشة, من أراد منكم أن يأتي بعمره فليذهب يأتي بعمره, ما حصل لي من هذا. دل هذا على أن العمر المشروعة هي التي يأتي بها الآفاقيون وهم داخلون إلى مكة يقولون لبيك اللهم لبيك. يقول فضيلة الشيخ, طفت يوم النحر وسعيت, وفي السعي شككت في عدد الأشواط هل الخامس أو السابع, ثم غلب على ظني أنه السابع, وفي أيام التشريق جاءتني الوسوسة بأنه كان الخامس, ولذلك عندما طفت طواف الوداع ذهبت بعد ذلك إلى المسعى وسعيت من جديد, هل فعلي صحيح؟ والله كان, كان, كان يعني لما غلب على ظنك أنك طفت طوافا كاملا ثم حصل الشك بعد ذلك لا تلتفت إليه, كان عليك أن لا تلتفت لهذا الشك الذي طرأ بعدما انتهيت من السعي, كان يكفيك أنك سعيت وقد غلب على ظنك أن هذا هو الكمال وأنه التمام, فأي شيء يطرأ عليك بعد ذلك فإنك لا تلتفت إليه. يقول قال لنا شيخ البعثة رمي الجمرات في أي وقت, فرمينا آخر يوم متعجلين بعد الساعة 12 مساء اليوم 12. إيش؟ قال لنا شيخ البعثة رمي الجمرات في أي وقت, فرمينا آخر يوم متعجلين بعد الساعة 12 مساء لليوم 12. يعني في الليل؟ أي نعم. يعني ليلة 12؟ نعم. هذا لا يصح لأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال, والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال رمي الجمار في كل وقت, وإنما رمى يوم العيد ضحى, وكل ما كل يعني اليوم هو وقت الرمي. وأما أيام التشريق الثلاثة فكان صلى الله عليه وسلم مقيما بمنى وكان لا يأتي للرمي إلا بعد الزوال, وقد قال خذوا عنا مناسككم, ويقول الصحابي كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا, فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم من قوله ومن قوله من فعله عليه الصلاة والسلام, وكذلك من ما جاء عن أصحابه يحكون يعني ما حصل لهم وأنهم كانوا يتحينون الزوال فإذا لزالت الشمس. الحاصل أن الرمي قبل الزوال غير صحيح, وأن من فعل ذلك عليه فدية. يقول فضيلة الشيخ, خرجت جماعة من منى يوم 12 من أيام التشريق قبل الزوال ووكلت جماعة للرمي في مكانهم, فما حكم ذلك؟ ليس لأحد أن يوكل على الرمي إلا وهو غير مستطيع, ليس كل يريد يعني من أراد وهو قادر يوكل, لأن توكيل القادر لا قيمة له, لا قيمة لتوكيل القادر وجوده من العدم, وإنما التوكيل لمن لا يقدر كالصبي وكالشيخ الكبير الهرم أو المريض أو المرأة الحامل. أما أناس أصحى معافين فليس لهم يعني أن يوكلوا, وإن وكلوا فتوكيلهم لا قيمة له. نعم. ما الحكم من لم يجد هديا وصام يومين قبل عرفة ونوى أن يصوم اليوم الثالث ولكن غيرت مجموعته ميعاد الرجوع فرجع إلى المدينة بدون صيام يوم ثالث؟ يصوم يعني الثمانية, يصوم يعني مع السبعة اليوم الذي بقي عليه. طواف الوداع بليل حوالي الساعة 12 ليلا, ثم رجع إلى السكن بالعزيزية ونام إلى أن غادر بعد صلاة الفجر مباشرة. ما يؤثر كونه يعني راح, لأنه ما بقي إلا يعني ساعات قليلة, فكونه يعني يذهب بعد نص الليل وغادر الفجر ويعني الجماعة يعني مرتبط بعضهم بعض, ما في ذلك بأس إن شاء الله. هذا يقول أخبرنا بأن السفر من مكة إلى المدينة في الساعة 11 صباحا وتأخرت الباصات، أذن لصلاة الظهر فصلينا الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في السكن، ثم تحركت الباصات في الثانية ظهرا، فهل الجمع والقصر بهذه الصورة صحيح؟ نعم، مسافرين هم مسافرون، أقول هم مسافرون يعني، فجمعهم وقصرهم يعني لا بأس به. قال وفي الطريق صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز الوتر في زمن المغرب أم لا بد من تأخيره إلى زمن صلاة العشاء؟ لا أبدا، إذا صليت العشاء ولو مجموعة مع المغرب في أول وقت المغرب يبدأ وقت صلاة الليل ويبدأ وقت الوتر، فالإنسان إذا صلى العشاء ولو مجموعة مع المغرب في أول وقت المغرب فإنه يصلي العشاء، يصلي الوتر ويصلي صلاة الليل. يقول وفقك الله لكل خير، رجل سجد على ظهر صاحبه الذي أمامه في المسجد الحرام بسبب الضيق الشديد، فهل صلاته صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. مثل هذا يعني عليه أنه يصلي يعني إذا وجد مجالا ليركع ويسجد، فإذا كان في مجال أنه يعني إذا قام أنه يقوم هذا وأنه يسجد وراءه يلحق لا بأس، وأما أن يكون الناس يلتمون ويصيرون واقفين ما في مجال إلا يعني يكونهم بالإشارة أو يعني يسجد بعضهم على بعض هذا غير صحيح، وإنما يعني يصلون في الوقت الذي يتمكنون فيه من أن يركعوا ويسجدوا. رجل رمى 3 حصيات ثم نسي، هل هن 2 أو 3؟ فبنى على الأقل على 2 ورمى 5 حصيات أخريات، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه إذا شك في العدد وبنى على الأقل أصاب، إذا شك في العدد وبنى على القليل فقد أصاب، لأنه رمى 7 حصيات محققة. يقول رجل رمى الحصى الأولى في اليوم الأول من أيام التشريق، فبدل أن يكبر سمى الله أي قال بسم الله، نوى حينها أن لا يعتد بهذه الحصاة وأن يبدأ بالرمي من جديد، فرمى 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، هل عليه شيء؟ إيش السؤال؟ اليوم الأول؟ رمى أول شيء الحصى كان يقول بسم الله، يعني يوم العيد؟ لا، اليوم الأول من أيام التشريق. طيب. ثم بعد ذلك اعتبرها لاغية فأعاد 7 حصيات أخريات يكبر مع كل حصى. ما كان يلزمه أن يعيد، لأن التكبير ليس بواجب فهو سنة، لو تركه لو لم يحصل أصلا ما فعل، ولو أخطأ وقال بسم الله لا يضره، فالحاصل أنه لو لم يعد فإنه لا شيء عليه. رجل رجع إلى المدينة وهو لم يطف طواف الوداع بنية أنه سيرجع إلى مكة ليطوف حينئذ، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بفدية، لأنه خرج غير مودع، ولو كان بنية أنه سيرجع، الإنسان لا يغادر مكة بعد الحج إلا وقد ودع، وإذا رجع بعد ذلك يرجع رجوعا عاديا ما له علاقة بالحج، أما كونه يخرج غير مودع سواء ذهب للمدينة أو لغير المدينة فإنه يعتبر خرج غير مودع وعليه فدية. رجل معه حجاج ضعفة نفر معهم من مزدلفة في منتصف الليل وطاف للإفاضة معهم قبل فجر يوم العيد، فهل فعله صحيح؟ نعم، إذا كان مرافقا لضعفة فإنه يعمل مثل ما يعملون ولا بأس بذلك، لكن الانصراف بعد نصف الليل، الانصراف مزدلفة بعد نصف الليل. خرج من مكة إلى المدينة ولم يطف طواف لأنه طاف وطاف طواف الإفاضة على غير وضوء، ذكرنا له سابقا أن عليه أن يعود مكة معتمرا ثم يطوف طواف الإفاضة. سؤاله الآن، هل يبدأ بطواف الإفاضة للحج قبل أن يبدأ بطواف العمرة، أم يبدأ بأداء العمرة ثم يطوف طواف الإفاضة؟ يعني كل منهما صحيح، لكن لو أتى بالعمرة وانتهى منها التي دخل في نسكها ثم أتى بالطواف الذي عليه فإن هذا هو الذي ينبغي، وإن كان فعل ذلك فعمله صحيح لأن عليه طواف. عليه طواف الذي هو ركن من أركان الحج، فإن أتى به بعدما ينتهي من عمره فذاك، وإن أتى به قبل ذلك يصح. السؤال الثاني يقول: وإذا عقد من تحلل التحلل الأول على امرأة قبل طواف الإفاضة فما حكم هذا العقد؟ والله الذي ينبغي له أن يعاد العقد. يقول: وماذا عليه إذا دخل بأهله بعد التحلل الأول فقط؟ ما يضر، أقول ما يضر، لكن عليه فدية من ناحية كونه يعني جامع قبل التحلل الثاني. من رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثاني قريبا من أذان الظهر، أي ما أن انتهى من الجمرة الأخيرة إلا وقد أذن لصلاة الظهر، هل عليه شيء؟ يعني معناها أن في مسافة بين الأولى والثانية والثالثة، ومعنى ذلك أنه رمى قبل وقت الظهر، يعني لأن الأذان هو الذي به يكون بداية الرمي، إذا وجد الأذان معناه أنه دخل الوقت فيصح الرمي، فإذا كان رمى الأخيرة وسمع الأذان معناه أنه رمى الأولى والثانية بمسافة قبل الأذان أو بوقت قبل الأذان، حاصل عليه أن يعيده، فإن كان أعاده فقد أدم عليه، وإن لم يعده حتى خرج الحج يعتبر ما رمى بعد الزوال وعليه الفدية. من أراد أن يبقى اليوم الثالث لرمي الجمرات فلم يتمكن لأنه رجع إلى محل سكنه وهبطت الأمطار فبقي في سكنه، وفي اليوم الثالث ذهب ورمى، هل عليه شيء؟ وش السؤال؟ أراد أن يبقى لليوم الثالث لرمي الجمرات فلم يتمكن لأنه رجع إلى محل سكنه وهبطت الأمطار. محل سكنه؟ رجع إلى محل سكنه. محل سكنه في مكة؟ كأنه. وهبطت الأمطار فبقي في سكنه. والله إذا كان أنه أراد، يعني أنه إن كان أنه خرج قبل الزوال وقبل الغروب فيعتبر قد تعجل، وإن كان أراد المبيت واعتبر نفسه متأخر ولكنه ما بات فإنه ترك يعني مبيتا واجبا عليه، لأن الرمي إنما يكون بعد المبيت، الرمي في حق من يبيت، فمثله هذا إذا كان أنها بات بمكة وكان يعني أراد أن يتأخر ويبيت بمنى معناه ترك أمرا واجبا عليه وعليه الفدية. يقول: ما حكم الاستيطان في بلاد الكفر؟ الإنسان لا يتخذ بلاد الكفر وطنا، وإنما يسكن في بلاد المسلمين، يسكن مع المسلمين ولا يذهب إلى بلاد الكفر إلا للضرورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.